قال الناظم رحمه الله تعالى المرشد المؤين صل فردا واحدا وان تصل جنازه وسنه به يحل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، ما زلنا مع هذه السلسله مختصره الموسومة بالمختصر المبين من فقه المرشد المعين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى، سلسلة في الفقه نتوجه بها إلى عامة المسلمين. شرعنا في أحكام التيمم في الدرس السابق، ذكرنا تعريفه لغة واصطلاحا في الدرس السابق والذي قبله، ذكرنا تعريفه لغة واصطلاحا ومشروعيته، أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا حكمه وأنه رخصة تبلغ حد الوجوب، ثم ذكرنا جملة من المسائل التي أشار إليها الناظم رحمه الله، ذكرنا بأن الأسباب المبيحة للتيمم كثيرة ومردها إلى سببين: فقدان الماء، فقدان الماء أو حصول الضرر، فصل لخوف ضرنا وعدم ماء عوض من الطهارة. ثم قال: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. من الأدلة التي ذكرناها في مشروعية التيمم القصة التي وقعت لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وقلنا وذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أصليت بهم جنوبا يا عمرو؟ قال: ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية أظنها هذه، أنا لم أراجع، وهي هذه الآية أنا لم أراجع. لا البارحة، أنا البارحة كنت مترددا، أنا ما راجعش النص الحديث، أنا متردد نص الحديث، والحديث جاء رواه البخاري معلقا وجاء رواه ابن السكن وابو داود، يعني جاء يعني في غير الصحة. أنا اللي مذكر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم، قلت لكم أو ولا تلقوها نوهم لعلها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم. المهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على وتيمم في غزوة ذات السلاسل خاف على نفسه، فصل لخوف ضرنا وعدم ما عوض من الطهارة التيمم. ثم قال: وصلي فرضا واحدا كما هو مذهب الجمهور، فجماهير الفقهاء على أنه يجب أن يتيمم لكل صلاة، ومن الأصول التي بني عليها هذا الفرع أن التيمم مبيح وليس رافع، وهو مذهب الجمهور، والبعض يحكي عليه الإجماع، والتحقيق أنه لا إجماع، كلمنا عنها، هذه مسألة معروفة. مهم، الجمهور لهم أدلة كثيرة، أشرها قول جمع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره: من السنة أن يتيمم المصلي لكل صلاة، من السنة أن يتيمم لكل صلاة، جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره رضوان الله عليه، وإن كانت جمعة، وإن جمع بين الصلاتين. وقلنا بأن الصحابي إذا قال من السنة فهذا مما له حكم الرفع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا سمعنا وكذا كنا نرى في عهده وعن إضافة عراك كما قال السنة. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، صلي مع ذلك جنازة أو سنة ونحوها. زين. وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هذا البيت فيه شبه احتباك، نعود نقول البلاغة، لأنه فيه إضمار. وجاز للنفل ابتدا، شكون لمن هذا المريض المشهور، وقرر المشهور مثلا مالك أنه لا يجوز التيمم للنافلة ابتداء إلا لمن كان مريضا، مريضا عاجزا عن استعماله، واضح. أما الحاضر الصحيح الذي فقد الماء لا يتيمم من أجل النافلة، يعني الوحيد اللي يقدر يتيمم للنافلة ابتداء اللي كان اللي هو مريض ما يقدرش يستعمله، واضح. هذا هو المشهور، لأنه هنا وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، حاضر الصحيح يقابله المسافر المريض، السفر والمرض، فالذي يجوز له أن يتيمم للنافلة ابتداء هو المسافر الذي لم يجد الماء، أو المريض الذي عجز عن استعمال الماء مسافرا كان أو حضريا، واضح. هذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. يعني إذاك حاب تتيمم للنافلة إما تكون مريض ولا مسافر، ولا مريض ومسافر. أما حاضر صحيح أنت حاضر لست مسافرا وصحيح، لكن الذي حملك على تيمم وفقدان الماء لا لا، تيمم للفريضة فقط هذا هو المشهور، ولهم كأدلة ونقاشات طويلة في المذهب. لأن تيمم الحاضر الصحيح أصلا مختلف فيه، تيمم الحاضر الصحيح كان فيه خلاف، تعرف قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الله أعلم باب الفتوى والذي رجحه كثير من المحققين الأمر فيه سعى، من أمر فيه سعى. شوف من الآيات القرآنية التي إذا وقفتم على تفسيرها ستجدون خلافا عجيبا من الفقهاء، آية وهي قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، اذكر المرض وذكر السفر خصوصا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا وجوهكم أيديكم. شوف الآية ذكرت غير المريض والمسافر، ما ذكرتش الحاضر الصحيح، لم تنص عليه، نصت على المريض والمسافر. إذن المريض والمسافر يجوز لهما التيمم اتفاقا، الحاضر الصحيح بخلاف. لكن الصحيح والله تعالى أعلم في الآية هو قوله تفسيرها بالآتي، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء في سفر، فلم تجدوا ماء، هذا يعم السفر والحضر. وإن كان صح سياق الآيات يشعر أنه في المرض أو في السفر أو في السفر، لا أطيل في هذا، هذا محله في غير هذا الدرس. إحنا الحاصل أنه المشهور في مذهب مالك رحمه الله أن التيمم للنافلة يكون للي مريض ولا مسافر، الحاضر الصحيح يصلي غير الفرائض، هذا هو المشهور. من أراد أن يتقيد به، من أراد أن يتيمم للنافلة النافل فأمر فيه سعى وفيه خلاف النفل، وجاز للنفل ابتداء زين ويستبيح فرضا. وش معنى للنفل ابتداء؟ واحد في الدار وحب ينفل زين يجوز يتيمم. المشهور مذهب مالك إذا كان مريض تيممه لمرضه، ولا كان مسافر معلش، فإذا كان حاضر وبصحته وما كانش الماء لا لا يجي الماء يصلي الفرائض، يجي الماء حتى يأتي الماء لكي يصلي به النوافل، فيبوش يدير يتيمم للفرائض خاصة، هذا هو مشهور مذهب. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، ويستبيح الفرض اللي هو الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، ومن فتته الجمعة صلاها ظهر. شو أنا ننسى روحي ونجيب الأدلة والخلاف العالي، المفروض قاعد ما نخش هذا الكلام، نشرحه فقط المذهب أن الدروس هي لأهل الحي ولعامة الناس من يحضر معنا في هذا المسجد. صح قال ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، ظاهر كلامه أن الإنسان إذا كان من أهل التيمم يصليش الجمعة يصليها ظهر، ويستبيح الفرض أي الظهر للجمعة حاضر صحيح، الحاضر أي غير مش هو الحاضر يعني مش مسافر، والصحيح يعني مش مريض. والحاضر الصحيح متى يجوز له التيمم؟ إذا فقد الماء. ثم راوي كلمنا على إنسان سبب تيممه فقدان الماء وجاءت الجمعة، واش يصلي الجمعة ولا يصليها ظهور؟ ويصلي الجمعة بلا شك. لكن ما معنى كلام الفقهاء؟ قال البناني رحمه الله محل هذه المسألة، حل هذه المسألة خلاف فيها، إذا كان عنده ماء لو اشتغل به تفوته الجمعة، عنده الماء وكان يدوش تفوت الجمعة، خطبة الجمعة تفوت الخطبة وصلاة الجمعة، ولو كان يتيمم يقدر يدرك صلاة الجمعة، هنا واش يدير؟ بالدارجة المخلوطة بالفرنسوية اسكو يتوضا، درجتان مخلطة بالفرنسوية اللغة المستدمرة اللي وقع له هذا الشيء، ماذا يفعل؟ عنده ما شوف هو ما كانش كاين الماء، سبحان الله قبيل الجمعة بيسير جنة ويعلم أنه لو كان يغتسل تفوت الجمعة طبعا، نتكلموا على الجنابة، الغسل الواجب، الغسل الذي يتصح الصلاة إلا به، ما لاش تكلموا على الغسل المستحب، نتكلموا على غسل الجنابة، الغسل الذي هو شرط في صحة الصلاة. أما إذا ضاق عليه الوقت وهو طاهر يجب عليه أن يبادر للصلاة، يقول لك شنو غسل الغسل السنة، هذاك سنة على الصحابة ذهب الجمهور، ولا تدرك الفريضة لأجله. أنت كمع الغسل الجنابة يعلم أنه لو اشتغل بالغسل تفوت الجمعة واش يدير؟ يتيمم باش يدرك الجمعة ولا لا لا يغتسل ويصليها الظهر؟ هذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. أنا اللي والذي رجحه ابن عاشر أنه يغتسل ويصليها ظهرا، يغتسل ويصليها ظهرا. علاش؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على أن من مبيحات التيمم إدراك الصلاة، من مبيحات التيمم إدراك الصلاة يحتاج إلى دليل خاص. بعض الفقهاء قال لك لا لا، الجمعة لها حرمتها وما تجيش دائما، ومرة في الأسبوع، والظهر يتكرر، الجمعة مرة في الأسبوع. قال لك يتيمم ويروح يصلي الجمعة. الصحيح الله أعلم. أنا الذي يظهر لي الله أعلم والمذهب الأول أنه يغتسل، أنه يغتسل ولو فاتته الجمعة ويصليها ظهرا، لأن الله تعالى لم يشرع التيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عنه، وغير هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فهمت هذا؟ إذن الخلاصة اللي كان على جنابه وجاء الماء على باله كان يشتغل يدوش تفوت الجمعة، هل يغتسل ويصليها ظهور ولا لا لا يتيمم ويصلي الجمعة؟ فيه خلاف، والظاهر والمعتمد أنه يغتسل ولو فاتته الجمعة، يغتسل ويصلي صلاة، هو الأصل يبادر يحرص باش يغتسل ويدرك الجمعة، لكن إذا فاتته يصليها، يصليها ظهرا. خلاص الوقت، جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.